في بعض الجهات حينما يسلم أحد الكفار يبدأون فورا بختانه، مما صار له أثر كبير في تنفير بعضهم عن الإسلام، ما رأي سماحتكم في هذا؟ الذي أرى أنه لا ينبغي المبادرة بالختان، ينبغي يؤجل ذلك ويعلم الإسلام ويدعى الإسلام ويدعى إليه، ولا يبادر بختانه، قد يكفره من الإسلام وقد يضره وهو كبير. وأثر العلم على أنه سنة، ختان ليس بواجب، ووجبه جماعة من العلم وقالوا ما لم يخشى ضرره عليه، إذا كبر ولم يختن فيه من ضرره كره. وهؤلاء الذين يسلمون لهم كبار قد يخشى عليهم من ضرره إذا ختنوا، وقد ينفرون في أول الأمر، وإن كان قد تسهل الختان الآن وكانت الأطباء الآن لهم معرفة جيدة بهذا الشأن، لكن الأولى عندي ألا يبادر بذلك حتى لا يلفوا من الدخول في الإسلام ويؤجل إلى وقت آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.